حصريا على موقع دي جي كيمو. قليل الأصل لا تزعل منه ولا عليه، ازعل على اللي منك لما يخيب ظنك فيه. ترى ايه يا زمن عجيب بقى في قصة حقيقة، لا قريب لا غريب سأل فيا ولا على موقع DJKimo.com.